هذا فخذا حبيب قلبي انا شفته هذا فخذا حبيب قلبي انا شفته شافني تاهي شفت وعد العمر باني اهو الحياة وهذا الحياة انا طف الله يعزو على اللي شفته يا حواسي انتوا الله يعدو لنا شفتوا